ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء. يا ويت الفوائد ويت عم شاف الفوائد ويت عم شاف الحمد لله. انا كيف ربص لا ما يصح ما يصح. نعم بزيت الجنة. طيب سنن ابي داود اقصد سنن ابن ماجه نختم بها الدروس اليوم ان شاء الله. ما زلنا في كتاب الجد والوفاء بالبيعة لولاة الامور والوفاء بالبيعة لولاة الامور. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. ابو بكر بن ابي شيبة صاحب المصنف من الثقات الاثبات رواه الجماعة. خلاص انا اخذ بس. قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو من الثقات الاثبات رواه له الجماعه. قال حدثنا حسن بن الفرات ابن ابي عبد الرحمن التميمي قال ابن معين ثقه لكن ابو حاتم الرازي قال منكر الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات والحق انه ثقه وله اوهام ولم يكن بتمام الضبط. قال عن أبي فرات بن أبي عبد الرحمن التميمي قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم رازي صالح الحديث قال نسائي ثقة. أخر في هنا طب ما في دون خلاص بشوف على اليمين. قال عن أبي حازم وحازم هنا وسلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي قال ابن معين ثقة قال أحمد بن حنبل ثقة وقال العجلي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي وأنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يكون أو تكون خلفاء فتكسر قال وكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. في مسائل قريبة بقى الآن، هدي خليك على اليمين وهدي بقى شوية. وفي الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، حديث عن الأعمش عن أبي وائل، شعبة عن الأعمش عن أبي وائل، وتعلمون شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث. ما يخليك ماشي ولا ما يظهر مسجد، بس انت خليك على اليمين. ليه ما لسه؟ انت اي دخلة تدخل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته او بقدر غدرته. اما الحديث الاول ففيه الامر بالوفاء في البيعة للامير، فيه الامر بالوفاء بالبيعة للامير، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على انه حق ثابت واجب قد جعله الله جل في علاه على العباد بالسمع والطاعة للامير، لا سيما ان النبي قد قال من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى اميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، وفيها دلالة واضحة جدا على ان هؤلاء القوم كانوا من انذل خلق الله جل في علاه، ومن اعتى خلق الله جل في علاه، ولذلك هم قوم استحقوا اللعنة والغضب. فالمغضوب عليهم هم اليهود، لانهم عتوا وطغوا وبغوا، وقد وصفوا الله جل في علاه بالنقص والمعايب، وأيضا قدحوا في الأنبياء، ولأنهم كانوا طغاة يؤمرون فلا يفعلون بعدما أنجاهم الله جل في علاه بآية معجزة عظيمة، أراهم آية معجزة بإغراق وإهلاك فرعون أمام عيونهم، وبعدما أنقذهم الله قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وأما هذه الأمة فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي. هذا الذي قلته لك لحد دلوقتي ما فيش نصر. وهذه الأمة الأمة المرحومة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذه الأمة يقوم العلماء مقام الأنبياء فيها، ولأنها أمة مطوعة إذا عرفت الحق اتبعته. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وقد قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. آه نعم. شوف شوف. وفيها بأن وهذه من قبل هذه الأمة، وفيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، فيها دلالة على كفر القديانية والبهائية والبابية وهؤلاء الكفرة الذين هم أزيال وأذناب الباطنية. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، قال وختم بها النبيون. وبين النبي أنه سيكسر الخلفاء، فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا ببيعة الأول فالأول والمعنى أدوا ما عليكم بالوفاء بالبيعة واسمعوا وأطيعوا في غير معصية الله جل في علا في المنشة والمكره، كما قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي عسرنا ويسرنا ويسرنا، قال وفي أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. لذلك قال أوفوا أوفوا بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، وزيادة في هذا الباب بأنه الوفاء والسمع والطاعة يكون لمن بويع أولا، ومن جاء بعد ذلك فلا يقبل، بل قال العلماء يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخر منهم. إذا اجتمعتم أمركم جميع وأراد من يفرق كلمتكم فيقتل، إلا إذا كان الأمر على التمكين والتغليب فهو ولي الأمر لابد من السمع والطاعة له. لذلك لما علم بكثرة الخلفاء وفيهم من يحسن وفيهم من يظلم وفيهم من يقيم عرى الدين وفيهم من ينخرم عنده الأمر، قالوا ماذا نفعل مع التنوع والاختلاف والكثرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا أدوا ما عليكم، أوفوا البيعة الأول في الأول يعني أدوا ما عليكم. اصبر نشوف ايش هذا، مسجد اهو، لا اله الا الله، تركب فين بس يا اخي؟ انا ما قلتش ده مسجد الخروج من التوحيد، غفر الله لي ولك. فأمر النبي بالوفاء بالبيعة لمن بويع أولا وبالسمع والطاعة، ثم بين لهم كأنهم سيسألون ويقولون يا رسول الله فإن ظلموا فإن آثروا علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيسألهم، يعني عليكم بالوفاء فإن الله سيسألهم. وفي الحديث الثاني الأمر بالوفاء، الأمر بالوفاء بالبيعة إن شاء الله هنجد، وأن عدم الوفاء بالبيعة لولي الأمر غدر، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر، وقال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان، فيقال هذه غدرة فلان، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجب الوفاء بالبيعة، وأن من مات وليس في رقبة بيعة مات ميتة جاهلية. واستتماما للباب في هذا الأمر للسمع والطاعة لولاة الأمور والوفاء بالبيعة في غير معصية الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، فوجب الوفاء بالبيعة. نعم إن شاء الله. اقفل بقى، اقفل بقى، اقفل كل هذا. نعم إذن الأصل في ذلك أن هذه الأحاديث جاءت لتبين حق ولاة الأمور، وأن على المسلم أن يؤدي حقهم ولو ظلموا ولو جاروا وهم سيسألون فإن الله سيسألهم عما يفعلون. ايه سيبقى كده ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء سيؤخرون الصلاة أيضا ويؤثرون, فقالوا يا رسول الله أفلا نبيدهم بالسيف؟ قال لا, ما صلوا ما أقاموا الصلاة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ما لكم أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم. نعم. فإذا سياق هذه الأحاديث بأسرها لبيان حق ولاة الأمور وأن لهم السمع والطاعة وإن جاروا وإن ظلموا وأنهم لا يعذرون بالبدعة أو بالظلم وبالجور. نعم. بهذا يكون قد ختمنا دروس اليوم. الفوائد المستنبطة تبقى لنا. والله الناس يقول سلام. السلام عليكم. كان يصلي فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. نزلت العلماء منزلة الأنبياء. وجوب الوفاء بالعهد وبالبيعة لولاة الأمور. إذا تنازع خليفتان فالبيعة للأول, فإذا بويع لأحدهما فالأول لابد من الوفاء له بالبيعة وقتل الآخر, إلا إذا كانت الغلبة للآخر وتمكن وتغلب صار وليا للأمر, كما حدث مع عبد الله بن الزبير وأيضا عبد الملك بن مروان. لأن عبد الملك كان من الشام, أتى إلى مكة من أجل أن يبايع عبد الله بن الزبير, فقال الحجاج لا تفعل, ثم هاجم الحجاج عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق وقطع عبد الله بن الزبير, واستقر الأمر عبد الملك بن مروان, صار متغلبا وصار وليا الأمر بمحفل من وجود الصحابة فأقروا بذلك, فصار وليا الأمر له السمع والطاعة وسمعوا له جميعا وأطاعوا. نعم, هذه الفائدة الأخيرة. لو في أي أسئلة تفضلوا. نسأل الله أن يرضى عنكم ويحسن إليكم ويشكر لكم, والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. والله أنا يعني لو تعلمون ما نحن فيه وما يحدث معنا, ومع ذلك الله جل وعلا يجعل الأمر يستمر استمرارا. سبحان ربي العظيم. الله يشكر لكم هذا الصبر منكم على هذه المجالس, ونسأل الله أن يديم هذه المجالس وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم, فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. نعم نعم, التعدي على الحقوق يأثم بذلك. نعم, علي بن زيد بن جزعان ضعيف. نعم, هل في أسئلة أخرى؟ نعم والله هذا من فضل الله, ومن لم يشكر النعمة لله جل في علاه تزول. اللهم لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إن رضيت, ولك الحمد بعد الرضا. وأشكركم جميعا على هذا الصبر. اللهم آمين. اللهم آمين. أستمد الهمة منكم, جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, لأن المطر نازل علينا الآن, سيكون هطلا مش مطرا. فجزيتم الجنة. الوقت دعاء مستجاب, لعل الله يوفقني أن أدعو لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.